فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة والأخوات، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، يعني أذكر نفسي وإخواني المبتلين الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بمرض، أو ابتلاهم في أموالهم، أو ابتلاهم في أولادهم، أو أصابهم مكروه أو مصيبة، أذكر نفسي وإخواني بالصبر، فالصبر فريضة. ما أعظمه، ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل عطاء وأحسنه أن تكون صبورا، صبورا على جهالة الجاهل، صبورا على الابتلاء، صبورا على سفاهة السفهاء، صبورا على المصائب، إلى غير ذلك. فالصبر نعمة عظيمة أن يرزقك الله إياه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. ويقول الله تبارك وتعالى في فضل الصابرين لما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا قال الله تبارك وتعالى: عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لهم ثواب من الله ورحمات من الله وجزيل ثواب ورفعة درجات، وأولئك هم المهتدون الصابرون. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اصبر على ما أصابك محتسبا الأجر عند الله. لا تصبر ليقال عنك صابر، أو لا تصبر لأن هذا الذي أمامك لا حيلة لك غير ذلك، لا، اصبر لوجه الله. احتسب حبسك للجزع وحبسك لنفسك عند الله تبارك وتعالى، لأن الصبر أن تحبس نفسك ولسانك عن كلام يغضب الله، أن تحبس أفعالك عن أفعال تغضب الله، بل احبس نفسك فلا تقول كلام يهلكك في الدنيا والآخرة. من الناس المبتلين منهم من يتكلم بكلام يسخط الله عليه، كلام يدل على قلة الصبر، كأن ينوح ويصيح ويدعو بدعوى الجاهلية ويقول ويفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي تصيح عند المصائب، والحالقة التي تحلق رأسها إذا أصابتها مصيبة، والشاقة التي تشق جيبها وثيابها عند حلول المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك كله. لكن أن تحبس كلامك عن كلام يغضب الله، أن تحبس أفعالك أن تفعل فعلا يغضب الله، هذا هو الصبر. الحبس، فاحبس نفسك عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء، تضيء لك حياتك، تجعلك تتحمل. فإذا كنت صبورا ستكون صبور في عملك، ستتحمل بعض المشاكل في عملك والدنيا تمشي. ستكون صبورا في بيتك مع زوجتك، تصبر على بعض أفعالها، تصبر على بعض أفعال أولادك. ستكون صبورا على جيرانك وبعض سوء الأخلاق. ستكون صبورا عموما، فما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحل بالصبر. كيف تتحل بذلك؟ أدعو الله أن يحليك بالصبر. يا رب ارزقني الصبر. إذا كنت مريضا أدعو الله أن يرزقك الصبر. إذا كنت مبتلا في مال أو ولد أو غير ذلك أدعو الله أن يرزقك الصبر، أدعو الله. ثانيا، تحلى وتأسى بالصابرين. اقرأ قصة أيوب، اقرأ قصة أيوب عليه السلام الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر. فأيوب قعد 18 عاما قعيدا مشلولا لا يستطيع التحرك، وهو نبي من أنبياء الله الكرام، ولم يفعل معصية لذلك، بل هو تقرب وأراد الله أن يرفع درجته. فتعلم منه الصبر. تخلى عنه الناس جميعا إلا زوجته، ثم صبر على ذلك وكان طمعان في رحمة الله تبارك وتعالى إلى آخر لحظة صلى الله عليه وسلم. فتعلم من أيوب الصبر، تعلم من يوسف الصبر لما دخل السجن مظلوما وجلس فيها بضع سنين وكان صابرا، بل ضربا أروع الأمثلة في الصبر، حتى قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: رحم الله أخي يوسف، لو لبست ما لبث في السجن لأجبت الداعي. يعني لبث في السجن سنوات طويلة ويأتي الداعي ويقول تعالى، فأراد أن يخرج بريئا. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إلى آخر ما ذكر. فكان صبورا صلى الله عليه وسلم يوسف. وكذلك موسى صبر على أذية قومه، حتى لما أتى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم رجل واشتد عليه وقال: اعطيني من مالك، ليس مال أبيك ولا مالي ولا مال قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فالصبر خلق الأنبياء الكرام، خلق الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، إنه على ذلك قدير. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. تقول السائلة: كنت حاملا ودعوت على الطفل الذي في بطني أن يموت، وبعد الولادة مات مباشرة، وأنا الآن أشعر بالذنب، فماذا أفعل؟ أقول: قدر الله ما شاء فعل، وارتكبت شيئا منهيا عنه، ألا وهو الدعاء على الأولاد. فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، فعسى أن توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم فيه. فحرام أن تدعو المرأة على أولادها، حرام أن يدعو الرجل على أولاده أو أمواله، أو أن تدعو على نفسك لعسى أن توافق ساعة إجابة. بعض الجهال يقول: لا، أنا بدعي من هنا وقلبي يقول: يا ربي لا تستجب. هذا كلام غلط. أو تقول المرأة التي تدعو على أولادها، تقول: أنا بدعي على أولادي وربنا عالم إني قلبي مش مطوعني. غلط. قد يستجيب الله لدعائك على أولادك، فلا تدع أصلا، ولا تبرر لنفسك، تقول: أنا أدعو على أولادي لكن قلبي لا يوافقني. فلماذا تدعو على أولادك أصلا من الأصل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك كله. وكم من رجل دعا على نفسه أو دعا على أمواله أو أولاده وقد استجاب الله، وقد استجاب الله، فندم حيث لا ينفع الندم، حيث لا ينفع الندم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مريض أصبح كالفرخ من شدة المرض، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بدعاء؟ أنت كنت تدعو؟ فيقول: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يا رب لو كنت هتعذبني في الآخرة يقينا يعني فعجله لي في الدنيا أهون، اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فأصبح كالحال الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم من الضعف والمرض الشديد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيق عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، سبحان الله لا تطيقه. هل قلت: اللهم أتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيني عذاب النار؟ هذا الأولى لك أن تقول وتدعو. ففي ناس دعت على أنفسها وعلى أموالها وأولادها وقد استجاب الله في صور كثيرة واقعية. امرأة قالت لابنها: إلهي تخرج ما ترجع تاني، وما رجعش تاني، مات في طريقه. إلهي تخبطك سيارة ولا تخبطك أي كذا، واستجاب الله لدعائها. فلا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على ذراريكم، ولا تدعوا على أولادكم ولا أموالكم، فعسى أن يستجاب لكم فيهم، فعسى أن يستجاب لكم فيهم. فهذه المرأة أيضا دعت على الجنين الذي في بطنها بالموت وقد مات، فاستغفر الله وتوب إليه مما فعلت، والله تواب رحيم. يقول: امرأة تريد العمل لأن زوجها يقصر في المصاريف لكنه يرفض عملها، فهل تأثم إذا عملت دون موافقته؟ ينظر للنفقة، إن كانت النفقة على قدر ما على قدر مكسب الزوج فالله تبارك وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فهل هو بخيل معه لكن بخيل، ولا أم أنه غير بخيل وهذا رزقه الضيق؟ هذا أولا. ثانيا، هل النفقة التي ينفقها فيها قوام الحياة وفيها ستر لك في الدنيا، أو لا تكفي الحاجيات حتى نستطيع أن نقول يجب عليك أن تسعي مثلا أو تعملي؟ فهذه قضية الفتوى فيها لا يحسن فيها الكلام بدون أن السماع. هل المصاريف تكفيك أو لا تكفيك؟ هل الرجل معه لكنه يبخل، أو هو رزقه ضيق أصلا؟ لكن كفتوى عامة المرأة لا تعمل بدون موافقة زوجها، كفتوى عامة المرأة لا تعمل إلا بموافقة زوجها، وإذا عملت بدون موافقته فهي آثمة بخروجها للمنزل وعملها بدون موافقته ما لم تشترط عليه في أول الزواج عند العقد. فهنا كذلك الأمر، هنا كذلك الأمر، إن عملت بدون موافقته تأثم إلا في حالات قليلة. نعم. يقول: ما عدد من تكلموا في المهد وما السبب؟ عدد من تكلموا في المهد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تكلم في المهد 3، وذكر عيسى بن مريم، وسبب ذلك أنه آية من آيات الله، طفل رضيع، وكانوا سيتهمون مريم عليه السلام بالفاحشة، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فتكلم عيسى ابن مريم وكان في المهد صبيا، في المهد صغيرة. هذه آية من آيات الله لتبرئة مريم ولعظم منزلة هذا الغلام أو هذا الطفل عيسى عليه السلام. وكذلك غلام جريج، كان جريج العابد، كان عابدا في صومعته، فأتت امرأة زانية وقالت: أنا سأخليه يفحش معي. هكذا قالت تلك الزانية وذهبت إليه في صومعته فلم يلتفت إليها، فذهبت تلك المرأة البغي وذهبت إلى راعي غنم ووقع عليها فحملت، ثم أتت بطفل صغير لقومها وقالت وكذبت وقالت هذا ابن جريج العابد، عامل نفسه عابد وعامل نفسه شيف وعامل نفسه كذا، وهذا ابنه من الزنا. فالناس بدون أن يتثبتوا وبدون أن يتبينوا ذهبوا إلى جريج العابد وكسروا صومعته وضربوه ضربا شديدا وقالوا تعالى هذا ابنك، فقال دعوني أصلي، فتوضأ وصلى ثم أتى ونغز الغلام في صدره وقال من أبوك يا غلام من أبوك، والطفل لسه رضيع لسه مولود يعني، فقال أبي الراعي فلان راعي الغنم فلان. فالقوم بنو إسرائيل يعني قبلوه وقبلوا رأسه وقالوا إن أردت أن نعيد صومعتك من ذهب أو من فضة إن أردت فعلنا، قال لا أعيدوها كما كانت، فأعادوها كما كانت. فهذا الغلام غلام جريج، أي غلام قصة جريج. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما امرأة ترضع طفلها إذ أتى عليها رجل في أحسن إشارة وفي موكب، رجل من عظماء الناس إذا تكلم سمع له، حري به أن يسمع له، وإذا نكح ينكح، وإذا أمر نفذ أمره من علية القوم. فقالت هذه المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الغلام الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم التقم الثدي مرة أخرى. ثم أتت أو أتى عليها امرأة جارية تضرب بالنعال وبالجريد ويقال لها زنيتي سرقتي، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الغلام الصغير الطفل الرضيع ترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، ثم التقم الثدي. فقالت خيبة لك، يعني انت بتقول ايه، الرجل كان فقلت اللهم اجعلني مثله، وهذه الجارية يضربها ويقول سرقت فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال وتكلم فقال اما هذا الاول فهو فاجر، اما الثانية فهي ليست بسارقة ولا زانية، مظلومة صالحة. فقال اللهم اجعلني مثلها أي صالحا مثلها. فهؤلاء تكلموا في المهدي. نعم، يقول بعض معارفي يطلبون مني شراء طلبات لهم فأشتريها بأسعار رخيصة من السوق وأعطيهم إياها بأسعار المنطقة بأسعار السوق التي يعيشون فيها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز إلا إذا كانوا يعرفون أنك تتكسب وتتربح من وراء ذلك. أما إن كانوا يظنون والعقد بينكما العقد العرفي أنك وكيل عنهم، خذ يا فلان اشتري لي كذا وانت جاي، هذا تكون أمينا في السعر، أخذت السلعة ب90 قل لهم ب90، أخذتها ب80 قل أخذتها ب80، ولا تتاجر عليهم لأنك في هذه الحال وكيل، والوكيل مؤتمن لا بد أن يكون أمينا في كل شيء. إلا أن يطلب منهم كذا، يقول والله أنا اشتريت هذه السلعة ب80 أو ب50 وتباع عندكم ب100 فأنا أريد ال100 أو أريد 80، وتطلب نسبة عملك أو تطلب يعني شيئا في ذلك. أما أن تشعرهم أنك أتيت ذلك ما كإكرامية لهم أو غير ذلك وأنت في حقيقة متربح، هذا لا يجوز. يقول إذا ظلمني شخص وأكل مالي ثم تمكنت من ماله هل لي أن أخذ حقي منه أو لا؟ أقول بالله التوفيق، من سلب منه حق ورأى حقه فأقول بالله التوفيق يجوز أن تأخذ حقك بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا الثاني مماطل وحال أجلك ولا يعطيك حقك، يعني حال الأجل وأتى الأجل الذي من المفترض أن يسدك فيه لكن لا يريد أن يعطيك حقك وهو مماطل ليس عنده مماطل، ثم رأيت حقك وتستطيع أن تأخذه، خذه ما لم تتهم في دينك أنك سارق مثلا، خذه ما لم تتهم في دينك. فإذا أتى على ذلك مفسدة أعظم، لا، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن كنت ستأخذ حقك بدون مفاسد أكبر، فيجوز لك أن تأخذ حقك. وهذا ما يسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، أنا ظفرت بحقي، فهل أخذ حقي أو لا أخذه؟ إن لم يكن إن لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم بأن تتهم في دينك أو أن تحبس كأنك سارق أو غير ذلك، فخذ حقك لا حرج في ذلك. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة التي أتت والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: هل للأم أن تتحكم أو أن تحكم على ابنها بترك خطيبته؟ نقول بالله التوفيق، ينظر لماذا الأم تريد ترك هذه ترك الخطبة، هل هناك سبب مقنع؟ على كل حال، اعلم أخي الكريم أن طاعة الوالدين واجبة واجبة، فكلامها له ثقل، وأوامر الوالدين لهما ثقلهما، ليس بالسهل أبدا أن تعصي الوالدين، ليس من السهل أبدا أن تعصي الوالدين إلا في شيء محرم من المحرمات فلا طاعة للوالدين، أو في شيء دون المصلحة العظمى المهمة فلا طاعة، لكن ليس من السهولة رد طاعة الوالدين وعدم الاستجابة لأوامرهما، فضع هذا على في بالك. فنقول كفتوى عامة طاعة الأم أوجب من المخطوبة. لو كانت هذه المخطوبة زوجة، يعني لو قلت هل يجوز للأم أن تأمرني بتطليق زوجتي، أقول لك اختلف أهل العلم. تخيل لثقل كلام الأم وأوامرها والأب كلام الوالدين، اختلف أهل العلم في هذه المسألة في الزواج مش في الخطوبة. في الخطوبة اسمع كلام الوالدين، لكن في الزواج اختلف، وأجنح للقول القائل أنها أن الوالدين إذا أمر ابنيهما بتطليق زوجته ينظر للسبب، إن كان سبب مقنع أنها فاسقة، أن الزوجة فاسقة، أو أن الزوجة سيئة الأخلاق، فيطاع الوالدان. أما غير ذلك فلا يطاع الوالدان، لأن الطلاق ليس من المعروف، والطاعة في المعروف. أما وقد ما زلت الآن في على البر كما يقولون في الخطبة، والأمر عندك متسع، فاسأل والدتك لماذا يا أمي، إن ذكرت أشياء مقنعة أو أردت أو استطعت أنت أن تقنعها فخلص. لكن صممت الأم على ذلك فأطع أمك لوجه الله، أطع أمك ففيه الخير، فإن طاعة الأم واجبة. ولقد أتى إبراهيم الخليل عليه السلام لابنه يزوره، فسأل عن فلم يجد إسماعيل، فقال كيف أعيش، وقالت الضنك والحالة والحالة، واشتكت كثيرا الحياة. فقال إذا أتى إسماعيل فأقري عليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فأتت وحكت له الموقف، قال هذا أبي فالحق بأهلك. وأطاع إسماعيل أباه، لكن هذا إبراهيم الخليل القول والحكم المحكم. فإذا كان الوالدان أمر الابن بترك الخطبة الفلانية أو بتطليق الابن زوجته، فهنا ينظر للسبب، إن كان سببا شرعيا صحيحا فطاعة الوالدين واجبة. بارك الله فيكم. يقول شخص اشترى ذهبا بالتقسيط وهو يجهل أن هذا محرم، فما الحكم الآن وهل يلزمه بيع ذلك؟ نقول بالله التوفيق، لا شك أن بيع الذهب بالتقسيط محرم، محرم لأنه الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. فالمقابضة في المجلس شرط من شروط صحة العقد، فهنا البيع باطل والبيع حرام وفيه الربا، فيجب أن يراد هذا البيع. لكن إن تم وانتهت المسألة ولم يرضى البائع بتغيير العملة أو بتغيير المعاملة أو برد المعاملة، فخلاص عليك فقط أن تستغفر الله تبارك وتعالى، عليك فقط أن تستغفر الله تبارك وتعالى إذا لم يستطع أو إذا لم يرضى البائع صاحب المحل ولم يوافق أن ترجع البيعة، فعليك فقط أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا يلزمك بيع هذا الذهب. يقول كيف أبر والدي بعد موتهما؟ بر الوالدين بعد موتهما بأن تدعو لهما كثيرا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم والدينا كما ربينا صغارا، وكذلك أن تتصدق عنهما، ومن برك بوالديك أن تصل أرحامهما وأن تصل أصدقاءهما. فانظر من الناس من كان يحبه أبوك، وانظري من كان من الناس من تحبه أمك، فصل مجالس أو أهل مجلس أبيك وأهل مجلس أمك، اهدي لهم هدايا، صلهم بالهاتف، زرهم في بيوتهم فتقول أنا ذاهب لزيارة صديق أبي، أنا سأهدي الشيء الفلاني لصاحبة أمي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبي، أي بعد موته. إن من أبر البر، أي من أفضل البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أهل صداقة أبيه أي بعد موته، أو أهل مجلس أبيه. فكونك يعني تبر وتصل أهل وأصحاب أبيك بعد موتك، أو أصحاب والدتك والدتك بعد موتها، فهذا من أبر البر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي لصواحباته خديجة، وكان بارا وفيا صلى الله عليه وسلم بخديجة، حتى كان يعطي إذا ذبح ذبيحة أو فعل شيئا أرسل لصديقات خديجة يهدي إليهن، وهذا من الوفاء. فهذا من برك بأمك وأبيك بعد موتهما. يقول هل يجوز لموظف في شركة حكومية إعطاء درس لأبناء زملائه بمقابل مادي في مكان العمل دون الإضرار بمصلحة العمل؟ فأقول بالله التوفيق، هذا العمل جائز بهذه الضوابط المذكورة بدون الإضرار بمصلحة العمل في وقت فراغه. ففي السؤال في وقت فراغه، وفي السؤال في دون الإضرار بمصلحة العمل. يبقى ضابط ثالث ألا وهو إذن المدير المباشر، لأن المدير المباشر يعرف مصلحة العمل أكثر منك، فقد يتبين لك مصلحة عمل وهي ليس بمصلحة، فاستأذن المدير المباشر مع عدم الإضرار بمصلحة العمل يجوز الأمر. نعم. يقول: ماتت امرأة فأراد زوجها أن يصلي عليها، وأصر أخوها أن يصلي هو فتنازعوا، فمن أولى بالصلاة على المرأة؟ أقول بداية هذا الموقف لا ينبغي أبدا أن يكون في تنازع، مشهد موت والجنازة موضوعة بين يديك، ثم التنازع في مثل هذه الأمور يذهب رهبة الأمر وجلاله في قلوب الناس. والأمر ليس هناك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتنازع هذا التنازع الشديد، يعني لم يأمر الرسول الزوجة أن يصلي على امرأته، ولم يأمر الأخ أن يصلي على أخته، الأمر واسع. أولى من يصلي على الميت إمام المسجد، إمام الجامع، فهو ذو السلطان في سلطانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤم ذو سلطان في سلطانه إلا بإذنه، ولا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل صاحب منزلة منزلته، أعطوا الناس منازله. فذو السلطان الحاكم والإمام أو من نائبه هو إمام المسجد، هو أولى الناس بأن يصلي، فبعده الوصي الذي أوصى له الميت. فلو كانت هذه المرأة مثلا قالت: أوصي أن زوجي هو اللي يصلي علي، أوصي أن أخي هو اللي يصلي علي، أوصي أن العالم الفلاني والعالم هذا موجود أن يصلي علي، فالوصي هو الأولى بعد إمام المسجد. فإذا لم يكن هناك وصي فالمحارم، أخوها أبوها إلى غير ذلك، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. والمسألة سهلة وواسعة، بارك الله فيك. يقول: أخت تريد أن تصلي كل يوم صلاة التوبة، هل المحافظة عليها كل يوم في وقت معين جائز أم لا؟ أولا لا أعلم صلاة اسمها صلاة التوبة إلا أن تكون صلاة فيها الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما صلاة بخصوصها تسمى صلاة التوبة، هذا الأمر لا يعرف، هذا الأمر لا يعرف، والاستمرار على ذلك أخشى أن تدخل في نطاق البدع. فصلي لله وأسري من ذكر الله، صلي بالليل واستغفري، وفي ثلث الأخير من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. لكن صلاة اسمها صلاة التوبة لا تفعل ذلك كل في وقت معين وفي كل يوم، أخشى أن تدخل في البدع فلا تفعل ذلك، بارك الله فيك. يقول: كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا نشعر به في حياتنا؟ هذا السؤال سؤال طيب. كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا؟ أولا أن يمتلئ قلبك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فانظر في نفسي، هل الرسول أحب إليك من كل شيء؟ فاملأ قلبك بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واجعله مقدم عن والدك وولدك والناس أجمعين، بهذا تكون أنت محب للرسول أكثر من كل شيء. الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وأن تمتثل سنته وأوامره. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه أصدق علامة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصدق علامة وأجلها أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وردك أو أتاك أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم أو أتتك سنة من سنته فامتثلها متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أسرعت في الامتثال فاعلم أنك تحب الرسول حبا حقيقيا صحيحا. أكثر من الصلاة عليه، فالمحب لشيء يحب ذكره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا يعني تكون محبا للرسول حبا حقيقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا حبا لرسوله، اللهم أمين. تقول السائلة: أنا متزوجة وزوجي لا يكاد يصلي إلا الجمعة ويترك باقي الصلوات، وإذا كلمته غضب وقال لي: ليس من شأنك أن تكلميني في هذا الأمر، فهل تجوز العيشة معه؟ أقول بالله التوفيق: هذا الرجل على خطر عظيم، إذ هو تارك للصلاة لا يصلي، وأحيانا يصلي الجمعة فقط. هذا الرجل اختلف فيه أهل العلم، هل هو كافر خارج من الملة أو هو فاسق فاجر وليس خارجا من الملة؟ وعلى الثاني قول جمهور العلماء، لكن هو على خطر عظيم أن يترك الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في أناس يصلون في بيوتهم، لا أقول لا يصلون، بل أقول يصلون في بيوتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا تارك الصلاة، فترك الصلاة جريمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه رجل نائم ورجل على رأسه معه حجر عظيم، ويسلغ رأسه، يفتت رأسه، فالحجر يتدحرج، فيذهب هذا الرجل للإتيان به فتلتئم رأس النائم مرة ثانية، فيسلغ رأس النائم، ثم يتدحرج الحجر، ثم يذهب ليأتي به فتلتئم رأسه، وهكذا العذاب، رجل الحجر يفتت رأسه. فقال الرسول: ما هذا؟ لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا النائم عن الصلوات المكتوبات، نائم عن الصلوات المكتوبات، وهذا الذي أخذ القرآن ثم رفضه. فنقول يعني هذا الأمر خطير أيها الإخوة، خطير أن تترك الصلاة. فهذه المرأة تقول: هل أعيش معه ولا أتركه؟ أقول بالله التوفيق: إن كان لك مأوى يأويك أنت وأولادك وتأمنين فيه غدرة، إذا لم ينفق على الأولاد تستطيعين الإنفاق على الأولاد، مع أن النفقة واجبة عليه على أولاده، فاتركي هذا الزوج الفاجر. هذا إذا كنت نصحتي وكلمتي في موضوع الصلاة واتخذت كل السبل من نصح وإرشاد وكلام إلى غير ذلك، وهذا أولى ما تبدأين به أن تنصحيه وأن تخوفيه من عذاب الله. لكن إن استمر على ذلك فلك، إن كان عندك مأوى وحياتك مستقرة بعيدا عنه فابتعد عنه واختلعي منه ولا اتطلقي منه، فلا خير فيه ولا خير في العيشة معه. لكن أحيانا تأتي سائلة وتقول: زوجي لا يصلي لكن أنا ليس عندي أي مكان، وإذا تطلقت ضع أولادي، وضعت في الشوارع أو غير ذلك، وليس عند أهلي مكان يأويني، فعندئذ نقول: لا، المصلحة هنا أن تبقي في البيت، وإسم تركه للصلاة على نفسه، اسم تركه للصلاة على نفسه وليس عليك أنت، ما عليك إلا النصح له والتوجيه والإرشاد، وتذكري بالله تبارك وتعالى، وأجلسي معه في البيت، وحياتك معه حلال، لأنه مسلم على قول جمهور العلماء، مسلم فاسق أو مسلم فاجر، فيجوز الحياة معه، بارك الله فيك. يقول أو تقول السائلة: تزوجت كزوجة ثانية، وزوجي كان قد وعدني أنه سيخبر زوجته الأولى بزواجنا، ولكن اكتشفت مؤخرا أنه لم يفعل، وأنا أشعر بالذنب الآن، فماذا أفعل؟ لا ذنب عليك، لا ذنب عليك، هو الذي غدر أو خاف وجبن، فيجب عليه ألا يخون زوجته الأولى بأن يتزوج في الخفاء، وألا يعدل بين الزوجتين، وإلا الزواج بالزوجة الثانية ليس فيه خيانة بل هو شرع الله تبارك وتعالى، فأنت لا ذنب عليك. هو الذي غدر ولم يخبر زوجته الأولى وجب عن ذلك، لكن أنت حياتك صحيحة وهو لم يفعل محرما حتى تشعرين بالذنب. هل لما تزوج زوجة ثانية ارتكب إثما؟ أبدا، ولم يرتكب حراما، لكنه غدر بك أنه قال لك سأخبرها ولم يخبرها، يأثم على ذلك، لكن هو لم يفعل إثما بزواجه الثاني حتى تشيل ذنب أو تشعر بالذنب. بارك الله فيك. وينبغي علينا أن نغير مثل هذه الأفكار، أن من تزوج بامرأة ثانية فهو خائن، أو من تزوج بزوجة ثانية هو مش عارف آثم أو غير ذلك، أو تشعر المرأة الزوجة الثانية أو الثالثة تشعر بتأنيب الضمير نحو الأولى. لا، الله تبارك وتعالى كتب لكل واحدة من كنا نصيبها وحظها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. يعني لا تقول الزوجة الأولى والثانية والثالثة، لا تقول طلق فلانة، إن أردت أن تتزوجني طلق زوجتك، لا أريد، أنا أريد أن أكون لوحدي. فالرسول ينهاك عن ذلك، يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها، لها ما قدر لها من مطعم، من مأكل، من حياة، من أولاد، لها ما قدر لها من كل صنوف الحياة. نعم. يقول السائل: أتيت المسجد أريد الجماعة فوجدت الناس في التشهد الأخير، فهل الأفضل أن أنتظر حتى يسلموا ثم أبدأ في صلاة جديدة، أم أجلس معهم في التشهد الأخير؟ أقول وبالله التوفيق: اجلس معهم وأدرك ما استطعت إدراكه من الجماعة الأولى الأم، فلقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركت من صلاة ولو التشهد الأخير ولو نصف التشهد الأخير فأدرك ذلك، وما فاتك فأتممه. أما أن تنتظر حتى يسلم ثم تبدأ، لا، بل اجلس معه في التشهد. نعم. يقول: هل ضرب الزوج زوجته يعتبر نوعا من أنواع المحافظة على الأسرة، أم أنه بداية النهاية للحياة الزوجية؟ بداية النهاية هذا لفظ يعني شديد شوية. لا، أقول بالله التوفيق: لا يحل للرجل أن يتسلط على زوجته بدون جريمة أو بدون ذنب من المرأة. فإذا كانت المرأة طائعة صالحة تطيع زوجها وتحفظ بيتها، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يضرب الرجل زوجتها في هذه الحال، ولن يتسلط عليها، فإن الله علي كبير، فإذا تسلط على زوجته فالله أعلى منه وأكبر من وأقدر من قدرتك أيها الزوج على زوجتك، فلا تظلمها ولا تضربها طالما هي طائعة لك. طيب، المرأة الناشز العاصية الذي إذا قال لها الزوج يمين قالت شمال، يقول لها الزوج فعلي قالت لن أفعل، بل هناك من الزوجات من تسب زوجها وتفعل، هذه الزوجة ماذا يفعل معها زوجها؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي عصيانهن وارتفاعهن عن الطاعة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي فإن أطعنكم والتزمنا وأصبحنا صالحات مطيعات فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن لو ما زالت مستمرة عن النشوز، عاصية، لا تسمع كلام زوجها، تطلع بدون إذنه، تكلم الرجال وهو نهاها عن ذلك، وتفعل هل نقول لا يجوز للزوج أن يضربها؟ إذا رأى الزوج ضربها علاجا فلا حرج في ذلك، فلقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى، لا نحرج أبدا من أي شيء ذكره ربنا في كتابه. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قيل بجواز ضرب الزوج لزوجته، هل يقال ذلك على سبيل الإطلاق أم في الزوجة الناشز العاصية التي تخون زوجها أو التي تعصي زوجها دائما ومستمرة في النشوز والعصيان؟ فلا نخالف كلام الله تبارك وتعالى أو نضرب كلام العرض الحائط. من الناس من يحرم على الزوج أصلا أن يضرب زوجته ولو كانت ناشزا وعاصيا ووا. أأنتم أعلم أم الله تبارك وتعالى؟ من أحكم الحاكمين ومن الذي أجاز وأباح ذلك؟ ومع ذلك نقول ليس الضرب هو أحسن الحلول ولا هو أفضل الحلول، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في الضرب فضرب الرجال النساء فأتت النسوة يشتكين رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الضاربين، قال: إن هؤلاء ليسوا بخياركم، اللي بيضرب امرأته ليسوا بخيار الرجال. فنقول مثل هذه النصوص وندعو أن ألا ضرب للنساء، ندعو لذلك، لكن هل نحرم ذلك؟ لا، لا نحرم شيئا أباحه الله في كتابه. فالله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، موعظة وأن يعرفها حقه عليها، وهجروهن في المضاجع إذا كان الهجر يؤلمها، وإذا كان هجرها يؤلمها ويؤدبها فلا حرج في ذلك، واضربوهن. قائل ذلك ربنا تبارك وتعالى، لا نحرج من شيء قاله ربنا تبارك وتعالى، لكن الضرب له صفات، ليس ضربا كضرب الرجل للرجل في المعركة، ولا ضربا مبرحا يورم الجلد ويخضر ويدمي ويكسر العظم، كل ذلك محرم حتى لو كانت المرأة ناشز وعاصية، لكن ضرب موجع غير مؤذي، موجع غير مؤذي، هذا هو الضرب المبرح، الضرب بين بين، الضرب بين بين. نسأل الله سبحانه وتعالى، طبعا كما قلنا إن قدر الإمكان أيها الزوج ابتعد عن الضرب تماما، في موعظة، في ائتي بناس تصلحها تصلح زوجتك إلى غير ذلك، لكن إن احتجت للضرب فيكون ضربا غير مبرح وتكون في حدود ضيقة جدا، نطاق ضيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي نساءنا والأزواج والزوجات، وأن يملأ بيوت المسلمين هناء واستقرارا، اللهم آمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.